بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القرآن وعلومه، ومع كتاب المفردات في غريب القرآن للإمام الأصبهاني رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 11، سنعيد المجلس رقم 11، المرة فاتت حصل فيه تقطيع، وربنا يسر والنت يتيسر لأنه في الفجر بيكون ضعيف شوية. ونعيد المجلس 11 اليوم إن شاء الله عز وجل من الصفحة 74 من كتاب المفردات في غريب القرآن، ومن بداية كلمة بل. من بداية كلمة بل قال: أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الراغب الأصمعي رحمه الله عز وجل في كتابه المفردات في غريب القرآن، قال: بل للتدارك، وهو ضربان، ضرب يناقض ما بعده ما قبله، لكن ربما يقصد به لتصحيح الحكم الذي بعده إبطال ما قبله، وربما قصد لتصحيح الذي قبله وإبطال الثاني. فمما قصد به تصحيح الثاني وإبطال الأول قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي ليس الأمر كما قالوا، بل جهلوا، فنبه بقوله ران على قلوبهم على جهلهم. وعلى هذا قوله عز وجل في قصة إبراهيم: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ومما قصد به تصحيح الأول وإبطال الثاني قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم. أي ليس إعطاؤهم المال من الإكرام ولا منعهم من الإهانة، لكن جهلوا ذلك الوضيع من المال في غير موضعه. وعلى ذلك قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقوله عز وجل فإنه دل بقوله والقرآن ذي الذكر أن القرآن مقر للتذكر، وأن ليس امتناع الكفار من الإصغاء إليه أن ليس موضعا للذكر بل لتعذرهم ومشاقتهم. وعلى هذا قوله عز وجل قاف والقرآن المجيد، أي ليس امتناعهم من الإيمان بالقرآن ألا مجد للقرآن، ولكن لجهلهم ونبه بقوله بل عجبوا على جهلهم، لأن التعجب من الشيء يقتضي الجهل بسببه. وعلى هذا قوله عز وجل ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. كأنه قيل ليس هنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى، ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه. والضرب الثاني من بل هو أن يكون مبينا للحكم الأول وزائدا عليه بما بعده، بل بما بعد بل، نحو قوله تعالى بل قال أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. فإنه نبه أنهم يقولون أضغاث أحلام بل افتراه، يزيدون على ذلك بأن الذي أتى به مفترا افتراء، بل يزيدون فيدعون أنه كذاب. فإن الشاعر في القرآن عبارة عن الكاذب بالطبع. وعلى هذا قوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. أي لو يعلمون ما هو زائد عن الأول وأعظم منه، وهو أن تأتيهم بغتة. وجميع ما في القرآن من لفظ بل لا يخرج من أحد هذين الوجهين وإن دق في بعضه. ثم قال رحمه الله عز وجل: بلد، البلد المكان المختط المحدود المتأنس باجتماع قطانه وإقامتهم فيه، وجمعه بلاد. وبلدان، قال عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، قيل يعني مكة. وقال تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال: بلدة طيبة فأنشرنا به بلدة ميتا فسقناه إلى بلد ميت. وقال عز وجل: رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني مكة. وتخصيص ذلك في أحد الموضعين وتنكيره في الموضع الآخر له موضع غير هذا الكتاب. وسميت المفازات بلدا لكونها موطن الوحشيات، والمقبرة بلدا لكونها موطنا للأموات، والبلدة منزل من منازل القمر، والبلدة البلجة ما بين الحاجبين تشبيها بالبلد لتحدده. وسميت الكركرة بلدة لذلك، وربما استعير ذلك لصدر الإنسان والاعتبار الأثر والاعتبار الأثر والاعتبار الأثر. قيل بجلده بلدا أي أثر، وجمعه أبلاد. قال الشاعر: وفي النجوم كلوم ذات أبلاد. وأبلاد الرجل صار ذا بلد نحو أنجد واتهم وأتهم وبلد لازم البلد. ولما كان اللازم الموطن كثيرا ما يتحير إذا حصل في غير موطن، قيل المتحير بلد في أمره وأبلد وتبلد. قال الشاعر: لابد للمحزون أن يتبلد، ولكثرة وجوده ولكثرة وجود البلاد ولكثرة وجود البلادة فيما كان جلف البدن. قيل رجل أبلد عبارة عن العظيم الخلق. وقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كنايتين عن النفوس الظاهرة والنجسة فيما قيل. ثم قال رحمه الله: بلس الإبلاس الحزن المعترض من شدة البأس، يقال أبلس، ومنه اشتق إبليس فيما قيل. قال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. وقال تعالى: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قال: ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه، قيل أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجته. وأبلست الناقة فهي مبلاس إذا لم ترع من شدة الضبعة. وأما البلاس للمسح ففارسي معرب. ثم قال رحمه الله عز وجل: بلع، قال عز وجل: يا أرض بلعي ماءك، من قولهم بلعت الشيء وابتلعته، ومنه البلوعة. وسعد بلع نجم، وبلع الشيب في رأسه أول ما يظهر. ثم قال رحمه الله: بلغ البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة. وربما يعبر به عن المشارفة عليه، وإذا لم ينتهي إليه فمن الانتهاء. بلغ أشده، وبلغ 40 سنة. طيب، وإن لم ينتهي إليه فمن الانتهاء. بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقوله عز وجل: فبلغن أجلهن فلا تعضلهن وما هم ببالغي. فلما بلغ معه السعي لعلي أبلغ الأسباب. أيمان علينا بالغة أي منتهية في التوكيد، والبلاغ التبليغ، نحو قول عز وجل: هذا بلاغ للناس. وقال عز وجل: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وما علينا إلا البلاغ المبين. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، والبلاغ الكفاية، نحو قول عز وجل: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقول عز وجل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي إن لم تبلغ هذا أو شيئا مما حملت تكون في حكم من لم يبلغ شيئا من رسالتي، وذلك أن حكم الأنبياء وتكليفاتهم أشد، وليس حكمهم كحكم سائر الناس الذين يتجافى عنهم إذا خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا. وأما قوله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، فللمشارفة، فإنها إذا انتهت إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها، ويقال: بلغته الخبر، وأبلغته مثله، وبلغته أكثر. قال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال عز وجل: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. وقال تعالى: بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وفي موضع وقد بلغت من الكبر عتيا، وذلك نحو: أدركني الجهد وأدركت الجهد، ولا يصح بلغني المكان وأدركني. والبلاغة تقال على وجهين: أحدهم أن يكون بذاته بليغا، وذلك بأن يجمع الثلاثة أوصاف: صوابا في موضوع لغته، وطبقا للمعنى المقصود به، وصدقا في نفسه، ومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصا في البلاغة. والثاني أن يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد القائل أمرا فيرده على وجهه حقيق فيرده على وجهه حقيق أن يقبله المقول له. وقول تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يصح حمله على المعنيين. وقول من قال معناه: قل لهم إن أظهرتم ما في أنفسكم قتلتم. وقول من قال: خوفهم بمكاره تنزل بهم، فإشارة إلى بعض ما يقتضي عموم اللفظ، والبلغة ما يتبلغ به من العيش. ثم قال رحمه الله: بلى، يقال بلى الثوب بليا، وبلاء أي خالقا. ومنه لمن قيل: سافر بلاه سفر، أي أبلاه السفر، وبلوته اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري له. وقرئ هنالك: تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تعرف حقيقة ما عملت. ولذلك قيل: أبليت فلانا إذا اختبرته، وسمي الغم بلاء من حيث أنه يبلي الجسم. قال تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف. وقال عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. وسمي التكليف بلاء من أوجه: أحدها أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان، فصارت من هذا الوجه بلاء. والثاني أن اختبارات على هذا. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. والثالث أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين. وبهذا النظر قال عمر: بولينا بالضراء فصبرنا، وبولينا بالسراء فلم نصبر. ولهذا قال أمير المؤمنين: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع من عقله. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولوبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وقول عز وجل: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. رجع إلى الأمرين، إلى المحنة التي في قول عز وجل: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وإلى المنحة التي أنجاهم. وكذلك قال تعالى: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. رجع للأمرين كما وصف كتابه بقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وإذا قيل: ابتلي فلان كذا وأبلاه، فذلك تضمن أمرين: أحدهما تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره، والثاني ظهور جودته ورداءته. وربما قصد به الأمران، وربما يقصد به أحدهما. فإذا قيل في الله تعالى بلى كذا أو أبلاه، فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لحاله والوقوف على ما يجهل من أمره، إذ كان الله علام الغيوب. وعلى هذا قول عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ويقال أبليت فلانا يمينا إذا عرضت عليه اليمين لتبلوه بها. ونقف على كلمة بلى. الأولى بلية لكن هذه بلى. ونقف على كلمة بلى. هو كل يوم إن شاء الله عز وجل نقرأ في كتاب المفردات 15 دقيقة، ربع ساعة، ثم ننتقل بعدها كتاب التيسير للإمام الداني رحمه الله عز وجل، نقرأ فيه نصف ساعة. يعني كتاب المفردات نستغرق فيه ربع ساعة، وثم كتاب التيسير، نظرا لأن كتاب التيسير يعني سنحاول شرح بعض المفردات فيه. نكتفي بهذا القدر في كتاب المفردات، وأفصل البث ثم نعود مرة أخرى لنقرأ في كتاب التيسير للإمام أبو عمرو الداني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.